الأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد الرواة البخاري ما أنت مش المفروض أنت كريم وأنت عندك رجل عنده المصنع الصغير اللي معاه هذا ليش ما أخذت منه كلام الذهبي و جيد تفضل يا أستاذ هات العفريت الصغير اللي معاك علي بن أبي هاشم لا في العفريت الصغير اللي معاك دي في الرواة عندك في هات الذهبي والحافظ انت معك ايش معك النسخة التي فيها التقريب وال طيب جيد كيف ايوه كل ما فيه ماشي ذهبي هو طبعا يعني كلهم نقلوا كلام ابي حاتم قال ابو حاتم صدوق تركه الناس للوقف في القران قال الازدي ضعيف اما الازدي فلا يؤخذ بايش تضعيف لانه ضعيف فالضعيف لا المجروح لا يقبل جرح اما معنى الوقف في القران معناه ايش معناه انه تعرفون ايش الوقفه في القران تعرفون لا هو وقف ما قال مخلوق الواقفة الذين يقولون لا ما نتكلم نقول مخلوق ولا غير مخلوق هذه هي الواقفة في القرآن هذه هي الواقفة هذه أيضا نوع من البدعة هذه نوع من البدعة لذلك لما يقول الحافظ أنه لينه الحافظ يقول الحافظ الذهبي لينه بعضهم للتوقف في القرآن قلنا أن البدعة إيش البدعة ليست نعم ساقطة أو مسقطة للرواة كما تكلمنا عن ذلك مرارا قال حافظ الصدوق في توقف فيه في القرآن طبعا علي بن هاشم ابن ابي هاشم في الحالات كلها وان لم يلينه احد فهو لا يصح ان يكون من رواة البخاري هذا ليس على شرط البخاري اذا هذا من الرواة الذين يعني نقول صح من انكر على البخاري ان يضمن كتابه مثل هذا الراوي هذا ليس على شرط البخاري لا يصح ان يكون على شرط البخاري علي بن هاشم ابن طيراخ عمر بن ذر الهمذاني الكوفي روى له البخاري أو داود والنسائي والترمذي أحد الثقات الأثبات الزهاد كثير الحديث قال ابن القطان كان ثقة وهذه إذا قلت ابن القطان قال كان ثقة لازم تقف الآن معظما لهذا القول قال ابن القطان كان ثقة في الحديث ليس ينبغي أن يترك حديثه قال العجلي ثقة وكان يرى الإرجاء قال يعقوب بن سفيان ثقة مرجئ قال ابن خراش كان صدوقا من خيار الناس وكان مرجئا ووثقه ابن معين ترى الجميع في التوثيق هنا الآن يقرون بإيش بالبدعة التي عليها وهي الإرجاء ومع ذلك لا يسقطون رواياتها طيب ابحث يا أستاذ قال أبو حاتم كان صدوقا مرجئا لا يحتج بحديثه قال ابن سعد لم يشهد الثوري لإرجائه ليش لم يشهد يعني إيه يعني ما كانش فيه شاشات عشان ينقل له ما كان صح يعني إيش لم يشهده لم يشيعه يعني الثوري لم يصلي عليه في جنازة قال أبو داود كان رأسا في الإرجاء كان رأسا في الإرجاء هذه يعني علامة كبرى أن كان رأسا في الإرجاء يعني هو رأس في هذه البدع ومع ذلك يروي له من اتهموا بقى البخاري البخاري هو الذي روى له الآن اتهموا البخاري الآن وكان رأسا في الإرجاء نحن لا نقر بدعته نقول مبتدأ الآن والبخاري يروي له البخاري يروي له وابو داود والنسائي والترمذي واحد بقى ممكن يعترض ويتنطع ويقول مسلم تركه البخاري يا ابن حبيبي اتهمه وانا بقول البخاري تسكت كانك لا تعقل البخاري هو جبل العلم في هذا وعلم مسلم برجال ضئيل مش كبير يعني اذا قورنا بعلم البخاري فاضل ما يكون بل ابو زرعه اقوى منه علميا في هذا الباب بل النسائي اقوى من مسلم في علم الرجال الغرض المقصود هو يقول عنه رأسا في الإرجاء ومع ذلك يروي عنه قال الحافظ وحافظ يعني هذه المسألة الحافظ عملها كأنها ختم على كل واحد يقول رمية وعندك أبو داود يقول كان رأسا في الإرجاء يقول ثقة رمية بالإرجاء وهؤلاء طبعا يعني هل ينكر على هؤلاء المتقدمون أو المتأخرون ابن القطان في أشد من القطان على الرجال. أجيبوني بالله عليكم. شوف ابن القطان إيش يقول فيه في عمر بن ضار الهمزاني. يقول كان ثقة في الحديث ليس ينبغي أن يترك حديثه. يعني يقول أيها الناس اتقوا الله لا يترك حديثه ولو كان مرجئا. ها؟ ما هو هذا هو إنكار. ده إنكار صريح مش كأنه. ده هو ينكر على الناس الذين يتركون حديثه. قال الذهبي رأيت ماذا يقول الذهبي؟ أنا ما أدري والله العلماء ولا مش ليش ما عاشوش في عصرنا عشان يموتوا كما مما يرون. نعم والله. فهو الذهبي يقول ذلك ويقول ثقة. ما قال بقى مبتدع ضال فاسق فاجر لابد يموت لابد نخرج. قال ثقة بليغ واعظ. ثم قال كان لكن أول عمر بن أبي زائدة الوادعي الكوفي روى له البخاري ومسلم والنسائي وثقه ابن معين والأخير في وثقه وقال مستقيم الحديث. ذكره العقيل في الضعفاء على أنه كان يرى القدر. هو عامة لما يقول العقيل مستقيم الحديث وأذكره في الضعفاء فننظر هل ضعفه رواية ولا هو ضعفه من أجل البدعة. ما البدعة لأنه قال كان يرى القدر. وقال الحافظ صدوق رمي بالقدر. قال الذهبي صدوق. والحق أنه أيضا من عمر ممن ينكر على البخاري أن يروي له لكنه لم يكثر عنه. البخاري لم يكثر عنه. روى عنه حديثين في الصحيح فقط. عمر بن علي بن عطاء المقدمي البصري روى له الجماعة وثقه أحمد وأثنى عليه ابن معين وعابوه بكثرة التدليس. قال أبو حاتم لا يحتج به. صحيح ضابط آخر ضبطناه أن التدليس ليس قادحا في إيش؟ في الراوي لا يسقط الراوي. لذلك أما يقول الذهبي عن الأعمش الأعمش ومن يداني الأعمش فإن صرح بالتحديث فعض عليه بنوارس وإن عن فلا حتى يأتيك التصريح فلا لأن المسألة محتمل. لكن هو كهو الحق عند المحققين من المحدثين أن التدليس ليس قادحا في الراوي قال الحافظ ثقة شديد التدليس هذا هو توغل فيه قال الذهبي رجل صالح موثق يدلس. والحق مع الحافظ بن حجر لا مع الذهبي. هو ثقة ولكنه مدلس. لكن الذهبي نظر بعينين بعين أحمد وعين من وعين أبي حاتم فجمع بينهما لذلك قال موثق لأن أبو لا يطرح كلام أبي حاتم ويقول لا يحتج به. لكن أبو حاتم شديد طرحه لكثرة التدليس. والضابط كما قلنا عند المحققين أن التدليس ليس قاضحا في الراوي. معي أنتم معي الكلام عبري ولا أردو ولا عربي؟ الكلام عربي الحمد لله. لا ما عندي. نعم. وزك شوف ايش يقول انت شديد التدليس. اما هو بس الحق انه ليس قاضحا. هذا الحق ليس قاضحا. نعم. عمر ابن محمد ابن الحسن ابن الزبير الازدي روى له البخاري والنسائي قال النسائي وابو حاتم صدوق ربما وهم. قال ابن حبان إذا حدث من حفظه ففي حديثه بعض المناكير. قال الحافظ صدوق ربما وهم. والذهبي قال لن تجد في الكشف مش موجود تشوف الميزان لو عندك. عمر محمد بن حسن الزبير ابن الزبير الأزدي الحق أنه ممن ينكر على البخاري أيضا. هو لا يرتقي لا يكون من شروط البخاري. الحق مع من أنكر على البخاري في روايته عن عمر بن محمد بن الحسن ابن الزبير. لما؟ لأنه ليس على شرط. هذا حديثه يعني كما نقول بالكاد حديثه حديث حسن. إسناده يكون مقاربا. ولذلك قال الحافظ صدوق ربما وهم. إيش قال الذهبي؟ عمر محمد بن الحسن بن الزبير في الميزان ما تكلم عنه. طيب ننتقل لغيره حتى تأتينا بكلام الذهبي. عمر بن نافع مولى ابن عمر. رواه البخاري رواه البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. قال أبو حاتم ليس به بأس. قال ابن معين ثقة. قال ابن سعد كان ثبتا قليل الحديث، لا يحتجون بحديثه لأنه قليل الحديث يعني، لكن قال كان ثبتا. قال أحمد هو من أوثق ولد نافع ووثقه النسائي. قال ابن معين حديثه ليس بشيء. طبعا قال ابن معين حديثه ليس بشيء، هذه مسألة على من روى على ابن معين. ابن معين وثقه، ابن معين وثقه، هذا الراجح الصحيح. الراجح الصحيح من قولي ابن معين أنه وثقه. قيل عن عمر ابن نافع الثقفي، وهذا الذي رده الحافظ ابن حجر في النقل عن ابن معين أنه قال ليس بشيء. قال لا، الثابت أنه قال هو ثقة، وقوله ليس بشيء ليس في عمر ابن نافع عمر ابن عمر، لا لا في قاله في عمر ابن نافع الثقفي، مفهوم؟ فقول يحيى بن معين ليس في مولى ابن عمر، لا في من؟ في عمر ابن نافع الثقفي. ليس له في البخاري سوى حديثين، ليس له في البخاري سوى حديثين. في الحالتين هو الحافظ البخاري كان مقل عنه، لكن عمر ابن نافع هو على شرط البخاري، صحيح انه على شرط البخاري، لذلك قال الحافظ ابن حجر ثقة. شفنا الذهب ايضا شيء. عمر بن ابي سلمة روى له الجماعة، وثقه ابن سعد ويونس، واثنى عليه احمد ووثقه، وروى روي عن زهير بن محمد، روى عن زهير بن محمد خلاص ما فيش ثاني، روى عن زهير بن محمد احاديث بواطين، ضعفه يحيى بن معين وضعفه الساجي ايضا، وذكره العقيري في الضعفاء، وقال في حديثه وهم. قال ابو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. قال الحافظ الصدوق له أوهام. قال الذهبي وثقه جماعة. قال أبو حاتم لا يحتج به. عمر بن أبي سلمة الحق أنه يعني حديث أن حديثه مقارب، حديثه مقارب، وإلا فله مناكير تنكر عليه، والحق أنه أيضا ليس على شرط البخاري، الحق أنه ليس على وزن الرواة الذين يروي عنهم البخاري. نكتفي بهذا، والأسبوع القادم إن شاء الله نكمل الكلام على الرواة. أتيت بالذهبي؟ عمر بن نافع قال ثقة، وإحنا بينا أنه هو ثقة، انتهى الموضوع. أما بالنسبة لعمر بن محمد بن الحسن ما في، ما أتى. جيد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.